الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. الرابط ما بين الحب والجلال والحب والدلال، أو الحب والجلال والحب والجمال، هو أن الاثنين بيعلقونا بالموصوف المحبوب. لما بنوصف حاجة بجمال قلوبنا بتتعلق بها، ولما بنوصف حاجة بقوة وجلال برضو قلوبنا بتتعلق بها. في الحالتين الجلال والجمال بيعلقونا بالموصوف المحبوب. ده بالنسبة للإنسان بيتعلق المخلوق. بالنسبة للخالق الأمر مختلف. الأمر متعلق بأن الله عز وجل بيستوعبنا عشان يعرفنا عليه. الطبائع بتختلف، في طبائع بتحب الجمال، في طبائع بتحب الجلال. الله عز وجل بيسع كل الطبائع، بيعرف الجميل بالجميل، وبيعرف اللي بيحب الجليل برضو بالجليل. الطبائع بتميل لبعض، الطبائع بتتعارف. في النهاية الله عز وجل بديع، بيبدع إن هو بيخلينا من خلال الجميل والجليل نتعرف على الله. في الحالتين اللي بتفحص في المكونات في الكون وما فيها من جلال وقوة، بتعرفوا هذه المكونات الجليلة على الجليل سبحانه، فوصلنا للغرض وهو التعرف على الله. وأيضا اللي بتفحص جمال الكون وإبداع الله عز وجل في التصوير، بيشوف ذات الحكاية أيضا، بيشوف الله الجميل في هذا المكون الجميل. العلاقة اللي بينهم إنهم الاثنين بيعرفونا على الله. العلاقة اللي بينهم أيضا علاقة إبداعية، علاقة الإبداع من الله البديع. لما الله عز وجل يوريك في القوة والجمال، في الجلال واللطف، يوريك في الاثنين نفسه عشان يستوعب كل الخلق، عشان يقول لنا أنا بديع السماوات والأرض. علاقة الجلال والجمال بالحياة علاقة قوية تصل إلى درجة ممكن نسميها بإيجاد الموجودات. يعني تخيل علاقة الله بالكون. ما مدى ارتباط الله بالكون؟ ارتباط يصل إلى درجة إن الله مكون الكون. علاقة إيجاد. الجمال والجلال هو علاقة إيجاد للكون. ما فيش شيء في الكون موجود إلا هو بين شيئين، إما جميل أو جليل. الجمال والجلال يعني تكون الكون من هذه الإرادات، إرادة الله عز وجل لأن يكون هناك شيء جميل أو شيء جليل. لو نظرنا مثلا إلى السماء، السماء مرفوعة ومن غير عمد نراها، ربنا وصفها كده، قال بأن السماء بغير عمد ترونها. السماء دي فيها صفات الجمال وفيها صفات الجلال. فيها صفات الجلال عندما نرى القوة التي أبدعت هذه المساحات الشاسعة التي لا تحدها أبداً قياسات أصحاب رفع المساحات، لا يستطيعون الوصول إلى مدى هذا الاتساع في الكون الذي نسميه نحن السماء. هذا الجلال عندما نراها بهذا الوسع الذي لا يستطيع الإنسان أن يحدده، ونراها أيضاً من غير عمد، من غير داعم يدعمه، من غير رافع يرفعه، تدل على قوة الموجد، قوة المكون. وبهذا يصل الإنسان أن هذا المكون وهو السماء جليل، لأن جليلاً أوجده. وفي ذات الوقت نرى فيه الجمال، نرى في هذه السماء إبداع الجميل سبحانه وتعالى، إبداع الجميل الذي جعلها متعة للناظرين، وجعلها مسرحاً لتفكر المتأملين. جعل السماء بهذا الجمال، وجعل فيها هذه النجوم التي تزينها. الله جعل السماء جميلة ليدللنا على صفات الجميل. ارتباط ما بين الجلال والجمال وبين الكون هو ارتباط إيجاد. الله أوجد السماء بجلال وأوجدها بجمال. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أبدع، فجعل الشيء في تفنن وجمال. إذا أراد شيء قال له كن فيكون، قوة، جلال. الناظر في السماء المتفحص فيها بطبعه الجميل يرى جمال الجميل. الناظر في السماء بطبعه الذي فيه القوة يرى جلالة الجليل سبحانه وتعالى. هذا الارتباط القوي هو الذي ربط الحياة بالكون وربطنا نحن بالكون. هو ذات الشيء الذي ربط حضرة مولانا جلال الدين الرومي، الذي ربط حضرة مولانا الجليل، حضرة مولانا الجميل، الذي ارتبط بالكون فارتبط به الكون ارتباط حياة، لأنه عاش في هذا الكون وتلمس أسراره وتفنناته وإبداعاته. أحبه الكون لأنه أحب الكون، أحبه الكون لأنه عرف الكون، أحبه الناس لأنه عرف الناس، ارتبط به الناس وارتبط هو بالناس. ارتباط تعرف، وجد الناس عنده ما يريدون، ووجد هو في الكون ما يريد أن يعرف به الناس. حضرة مولانا جلال الدين الرومي. إن حضرتم أحضروا.